وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسنت. البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في قول الله تعالى السلام المؤمن، السلام المؤمن. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل الحسنى. الأول اسم السلام، الله تعالى هو السلام، والثاني المؤمن. والغرض من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذين الاسمين إثبات أنهما من أسماء الله عز وجل الحسنى. قل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد علمنا فيما سبق بأن الأسماء توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، لا مجال للاجتهاد ولا للعقل ولا للذوق فيها بوجه من الوجوه. فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبت له كما هي هذه القاعدة التي طالما رددناها. والسلام والمؤمن فيهما معاني كثيرة وآثار جليلة. بالنسبة لاسم السلام، اسم السلام ثبت في القرآن والسنة. قل الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن، هذا ثابت في القرآن. أما في السنة فقد ورد كثيرا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود قال إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات. هذا أمر. الأمر الآخر ما ثبت من حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، فأفشوا السلام بينكم. وأيضا هذا الحديث الذي معنا، وقول ابن عباس السلام اسم الله وهي تحية أهل الجنة، فثبت أن السلام اسم من أسماء الله. بالنسبة لاسم السلام كما ذكرنا هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. معنى السلام اختلف أهل العلم وتنازعوا كثيرا في معنى السلام، خاصة حينما أرجعوه إلى اللغة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى حسم هذا الخلاف مشيرا إلى أحسن هذه الأقوال وأقيسها، فقال السلام اسم من أسماء الله تعالى وفيه قولان، أحدهما أنه اسم مصدر، وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه، والمعنى ذو السلام وذو العدل على حذف المضاف يعني. الثاني قال أن المصدر هنا بمعنى الفاعل أي السالم، كما سميت ليلة القدر سلاما أي سالمة من كل شر، بل هي خير لا شر فيها. قال وأحسن من القولين وأقيس في العربية أن يكون نفس السلام من أسمائه تعالى كالعدل، وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل كوني غالبا عليه مكررا منه، وهذا هو الصحيح. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل بذاته، فمن أسمائه جل وعلا السلام، فلا حاجة إلى الذهاب إلى يعني بعض التعبيرات التي يذهب إليها أهل اللغة، فنقول السلام اسم من أسماء الله. ومعنى السلام الذي يجيء به الناس الآن، قل السلام عليكم مثلا، أو أهل الجنة حينما يقال لهم ادخلوا الجنة سلام عليكم بما صبرتم وهكذا، هذه في الحقيقة حينما نتأمل هل السلام الوارد هنا في التحية أو في دخول أهل الجنة وغيرها، هل هو السلام المضاف إلى الله عز وجل، أو هو السلام ذاته الذي يعني عنيناه قبل قليل مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى؟ الجواب أنه يجب بدل الخوض في هذا أن نطلق هذا الاسم، هو اسم السلام على الله تعالى على أنه اسم من أسمائه جل وعلا، وهو أولى من كل ما يعني يذكره اللغويون، وهو أولى أيضا من كل مسمى به. فالسلام الحق هو الله عز وجل بكل اعتبار، هو السلام الحق سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فالسلام إليه بالإضافة، السلام إليه بالإضافة، وهو سبحانه وتعالى سلام في ذاته من كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله جل وعلا من كل عيب ونقص وظلم وشر وفعل واقع على غير وجه الحكم. بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم مما تقدم أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وأن الله تعالى مستحق لهذا الاسم جل وعلا. وإثبات هذا الاسم على ما يليق بجلال الله عز وجل هو حقيقة التنزيه الذي عليه أهل السنة أهل الحق. ولذلك السلام حينما ننظر فيه نجد أنه جل وعلا السلام من الصاحب والولد، والسلام من النظير والكفء، السلام من الشريك. ولأجل ما سبق فحينما نتأمل في أفراد صفات الله عز وجل نجد أن هذا الاسم وصفة السلام هي موجودة في أفراد صفاته سبحانه وتعالى. فنجد كل صفة من صفاته جل وعلا نجدها سلاما مما يضاد كماله. مثلا حياة الله عز وجل سلام من ماذا؟ من الموت ومن النوم ومن السنة. قيوميته جل وعلا وقدرته سلام من التعب واللغوب. علمه جل وعلا سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر أو تفكر. أيضا إرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. كلماته سبحانه وتعالى سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلمات ربنا جل وعلا صدقا وعدلا. أيضا غناه جل وعلا سلام من الحاجة إلى غيره. ملكه سلام من منازع فيه أو مشارك، وهكذا. لذلك الذي ينبغي للمؤمن أن يتأمل في أسماء الله وفي صفاته، وحينما يأتي إلى هذا الاسم ويأخذ كل صفة من صفات الله على انفراد يجد أن اسم السلام فيها ظاهرا، اسم السلام فيها ظاهرا. ولذلك قال ابن القيم: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. وهذا الاسم له آثار، هذا الاسم له آثار في عالم الغيب وفي عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة. يقول تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يقول عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ويقول: سلام قولا من رب رحيم. وهكذا أيضا هو المسلم على أنبيائه جل وعلا ورسله لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد. ولذلك سلم الله على أنبيائه: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهكذا. فاسم السلام ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وإيراد المصنف له إنما هو لإثبات هذا الاسم له حقيقة، ونفي كل ما يتوهمه عقل من التشبيه أو التمثيل، من التشبيه أو التمثيل. قال المؤمن قبل ذلك هنا ذكر حديث عبد الله بن مسعود، وإذا نذكر المؤمن أفضل لأنه جاء في الآية السلام المؤمن. المؤمن في لغة العرب له معنيان، وإن كان بعض العلماء أوصلها إلى ستة معاني، لكن يجمعها معنيان. المعنى الأول التصديق. يقول الزجاج: أصل الإيمان التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق، هذا هو أصل. والثاني الأمان اللي هو ضد الإخافة، وآمنهم من خوف. المصنف رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الاسم أورده ليثبته أنه اسم لله عز وجل ثابت له لا يحتمل تشبيها ولا تعطيلا ولا تحريفا كما يذهب إلى ذلك الضلال الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل. ومعنى الاسم في حق الله تعالى كما يقول ابن عباس أمن خلقه من أن يضلهم، فالله تعالى أمن خلقه من أن يضلهم أو يظلمهم جل وعلا. السعدي رحمه الله تعالى ذكر أن المؤمن معناه الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، صدق رسله بكل آية وبرهان، ويدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. إذن المصنف رحمه الله تعالى أراد إثبات اسم المؤمن لله عز وجل، واسم المؤمن يحتمل المعنيين، يحتمل التصديق ويحتمل التصديق ويحتمل الأمان، فالله تعالى صدق أنبياءه ورسله بما دعوا به إليه جل وعلا، بما دعوا العبادة إلى الله عز وجل، وأيضا أمن الناس من أن يظلمهم أو يضلهم جل وعلا، فلقد أنزل إليهم الكتب، أرسل إليهم الرسل، وربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه. إذن المعنى على يعني أحد التفسيرين، مثلا إذا قلنا الأول قل أنه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون للدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلق. وعلى التقدير الآخر الذي يؤمن عباده من أن يظلمهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جميل ينبغي لكل مسلم أن يتأمل، لذلك من أفضل من يعني كتب وألف وشرح في أسماء الله الحسنى هو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي غيره من الكتب مثل بدائع الفوائد وغيرها، أو الفوائد، كتاب الفوائد وبدائع الفوائد في مدارج السالكين، وفي أغلب الكتب يتعرض لبيان معاني أسماء الله عز وجل والآثار. يقول إن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غفورا رحيما، والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه وجده حسيبا كافيا، والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبا مجيبا، والمحب إذا صدق في محبته وجده ودودا حبيبا، والملهوف إذا صدق في الاستغاثة به وجده كاشفا للكرب مخلفا عليه، والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه وجده رحيما مغيثا، والخائف إذا صدق في اللجئ إليه وجده مؤمنا من الخوف جل وعلا. الحديث ابن مسعود يقول كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، هذا قبل أن يشرع له من يسلم التحيات، والسلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، هذا فيه إثبات اسم السلام لله عز وجل. هنا الصحابي أو الصحابة عموما رأوا السلام من قبيل الحمد والشكر، فجوزوا ثبوته لله عز وجل وهو تعالى السلام، والسلام منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن السلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، وهو السالم من كل ما فيه نقص. ثم دلهم قال قولوا التحيات لله، تحيات معناها البقاء لله، السلام من الآفات كلها التي تلحق العباد من دون العباد، عفوا من العناء وأسباب الفناء، تحيات لله يعني كل ما هو معظم لله عز وجل. والصلوات أي جميع العبادات له استحقاق بمقتضى الشرع والعقل، مثل الركوع والسجود القيام الرغبة الرهبة الاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات، فهي لله عز وجل وحده لا شريك له. طيبات قال والطيبات أي الأعمال الطيبات له تعالى يتوسل بها إليه، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك، هذا السلام اسم من أسماء الله دال على سلامته من كل عيب ونقص، فيدعى الله به، يدعى الله به ليسلم من ذكر عليه هذا الاسم الشريف من المكاره والمخاوف. قال السلام عليك، كأنه يقول أنت آمن من كل خوف. ولذلك حينما استقبل أو يقدم المسلم لأخي المسلم التحية يقول السلام عليك، يعني أنت آمن من جميع المخاوف، فاسم الله عليك اللي هو السلام، اسم الله عليك الذي هو السلام. كذلك في الصلاة يقول المصلي عندما ينتهي ماذا يقول؟ السلام عليكم، يقول عما يمينه من إخوانه يقول السلام عليكم، يعني الأمن لكم من المخاوف، فاسم الله عليكم الذي هو السلام. ويقول عن يساره كذلك السلام عليك أيها النبي. طبعا حصل كما تعرفون المسألة الفقهية أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رأوا بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على النبي ولا يقول السلام عليك، هذا قول لبعض الصحابة، لكن الصحيح ابقى هذا هذه الجملة على ما هي عليه، وهي كاف المخاطب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم في عهده كان منهم من يكون غائبا والنبي حي في المدينة ويقولون حينما يصلون السلام السلام عليك أيها النبي، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا كنتم بحضوري فقولوا السلام عليك وإذا كنتم بغيابي فقولوا السلام على النبي، لم يثبت في هذا شيء. ولذلك اعتماد التحيات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو الأولى. كم بقي عن الإقامة؟ خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.